الله الذي أضاء نوره الآفاق وزين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق ورزق المؤمنين محاسن الأخلاق وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق. نحمده تبارك وتعالى ونشكره ونستعينه على الصعاب والمشاق ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والشقاق ونسأله السلامة من النفاق وسوء الأخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي الرزاق الملك الخلاق الحكم العدل يوم الطلاق خلق الخلق فهم في ملكه أسرى مشدود الوثاق أنذر الكافرين بصيحة واحدة ما لها من فراق وبشر الطائعين بسلام الملائكة عليهم إذا التفت الساق بالساق أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن إليه يومئذ المساق وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المتمم لمكارم الأخلاق لم يكن لعاباً ولا صخاباً ولا سباباً في الأسواق خير من صلى وصام ولبى وركب البراق أول الساجدين تحت العرش يوم تكشف ساق عن ساق جاهد في سبيل الله منصوراً معصوماً من الإخفاق وترك فينا ما إن تمسكنا به علمنا أن ما عندنا ينفد وما عند الله باق اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقب العشي الإشراق وما دام القمر متنقلا في منازله من التمام إلى المحاق اللهم فك كل قيد ووثاق ويسر لنا شرح كتاب الرقاق. كتاب الرقاق هو الكتاب 81 من صحيح البخاري وجاء هذا الكتاب في 53 بابا يشتمل كتاب الرقاق أحبتي في الله على 193 حديثا مرفوعا 193 حديث مرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم المعلق منها 33 طريقا والبقية موصولة المكرر منها فيما مضى في نفس الباب الرقاق وفيما مضى من كتب صحيح البخاري قبله 134 حديثا والخالص 59 حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى 18 حديثا سنوضحها بإذن الله في حينها وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 17 أثرا والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. بدأ الإمام البخاري هذا الكتاب فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرقاق. من عجيب قدر الله ان احنا فجر اليوم في مسجد المنشية انتهينا للإمام البخاري من كتاب الأدب المفرد فأسأل الله عز وجل ان يوفقنا للعلم النافع. شيء جميل جدا ان انت تعيش بين كتب السلف وخصوصا الأنفاس الأول المليئة بالإخلاص نحسبهم الله حسيبهم ولا يزكى على الله أحدا المقتفية لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. باب أول باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. إبقاق بكسر الراء وبالقافين بينهما ألف، رقاق جمع رقيق، وهو الذي فيه رقة. شخص رقيق فيه رقة وهي الرحمة ضد الغلظة. الرقة هي الرحمة ضد الغلظة. وسميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة. أسأل الله أن يعطينا ثمرة هذا الكتاب فترق قلوبنا له وتخشع له. فهو هذا الكتاب كتاب الكلمات المرققة للقلوب، وأول ناس عايزين هذه الرقة الدعاء، العلماء، طلبة العلم اللي بيحض الناس على الخير، لازم يبقى فيه هذه الرقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، نموذج خاص، نموذج فريد، وأنت ترث ميراثه، فلا بد إنك تسير على نفس النهج وتمشي على نفس الطريق. كتاب الكلمات المرققة للقلوب ضدها القسوة. فنقول قلب رقيق وقاسي، تقسم الناس قلبه فيه رقة أو قلبه فيه إيه؟ قسوة، غلظة، شدة. فهو نقول عبر عنه جماعة من أهل العلم في كتبهم بقولهم كتاب الرقائق، كابن المبارك والنسائي في السنن الكبرى وجماعة من أهل العلم، وذكرت في نسخة في من نساخ كتاب صحيح البخاري كتب كتاب الرقائق. والرقائق جمع رقيقة والمعنى واحد، الرقائق والرقاق بمعنى واحد. أول حديث يمر معنا هو الحديث 6412 حديثا رقم. حدثنا المكي ابن إبراهيم، سيبها الله يخليك هسيبه أنا لا أمشي. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم أخبرنا عبد الله ابن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. احنا الأصل هناخد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن واحنا ماشيين كده ناخد بعض الأسانيد وبعض الكلام في علم المصطلح بحيث أن نفتح هذا الباب لمن أراد أن يستمر معنا فيه. فأول سند، والسند هو السلسلة، والمتن هو ما انتهى إليه السند من كلام، ده اسمه المتن الكلام، والسند اللي هي السلسلة دي. أن الإمام البخاري يقول حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله ابن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا يحفظ. هناخد بس كده وكعادة يعني أهل الحديث ناخد نبذة مختصرة عن الراوي. فهذا الراوي أول من يمر معنا هو مكي ابن إبراهيم ابن بشير ابن فرقد، ويقال مكي ابن إبراهيم ابن فرقد ابن بشير، قدم فرقد على بشير. التميمي الحنظلي أبو السكن البلخي. ومكي هو اسم بلفظ النسب ثقة. هذه مصطلحات، كل مصطلح طبعا مش هنجيب كل حاجة مرة واحدة، ناخد بس ايه نتف كده، وان شاء الله بإذن الله نزود شوية بشوية ان شاء الله. بس يعني جرت عادة أهل الحديث في شرحهم لكتب السنة ان يعطيك كده مصطلحات، فلما نقول ثقة تكتبه ثاء، ثقة ثبت حافظ، كل حاجة لها معنى مش كده؟ ثقة ثبت حافظ من الطبقة التاسعة، توفي سنة 215 هجرية عن 90 سنة، روى له أصحاب الكتب 9، وأخرج له الإمام أحمد هذا الحديث بعينه. يكفي المراد، بس هذا الكلام يحفظ مع فهمه، وهنبدأ نفك الرموز دي مرة في مرة إن شاء الله. ثم ذكر هو يذكر الباب وبعدين يبدأ يتكلم عن الباب. قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، نفس الحديث اللي هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث الذي بعده حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. الحديث الذي بعده حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفو ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر بما هو واقع من حال الناس. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مثنى مفردها نعمة، والنعمة هي الحالة الحسنة. أما واحد يسألك أنت عامل يقول أنا في نعمة، يعني في نعمة أمور طيبة حالتي حسنة. وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير، المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير، والغبن بالسكون وبالتحريك، يعني غبن وغبن. هو يكون في البيع بالسكون غبن، وفي الرأي بالتحريك يعني غبن، والغبن أصله الخسارة. واحد يبيع حاجة بأقل من قيمتها أو يشتريها بأكثر من قيمتها، ده اسمه ايه؟ مغبون أو غبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أن المرء يكون مغبونا بضياع هاتين النعمتين دون أن يدري. نعمة الصحة لا تدوم، وكذلك نعمة الفراغ لا يدوم، فقد تشغل ولا تجد وقتا. وبعدين واحد يقول لي ده انا كان عندي وقت، لو كنت استغلت الوقت ده. او يصاب بالامراض والافات فيقول في الحال الصحه كنا كنا بنروح وبنيجي فيستشعر الغبن. ومعنى الحديث كما يقول ابن بطال أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن. ما يبقى معاك وقت وصحة استفد بهم بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، صحته يفرغها قد تكون في المعصية أو في المبالغة في المباح، تلاقيه ما شاء الله كل يوم بيلعب كورة، تلاقيه كل يوم بيروح يفطر في المكان الفلاني أو يتغدى في المكان الفلاني أو يتعشى في المكان الفلاني. فقد يكون الأمر مباحا ولكنه يبالغ فيه ويقضي فيه الساعات الطوال، يمسك الجريدة ما يسيبش بها ولا كلمة ويضيع فيها الوقت الطويل، أو يتابع من البرامج ما تقسي القلب المليئة بالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء. هذا مغبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال اغتنم خمسا قبل خمس. ما هي الدنيا مش هتفضلك على حال واحد، ما هي لو انت عندك فراغ على طول هتقول اذا ما انشغلتش ما استفدتش من فراغ النهارده استفدت منه بكره، اجي لك بعد بكره امي في ساعه. لو الصحه معاك على طول او الشباب معاك على طول ما فيش مشكله، شغال واخد راحته، لكن هذا لا يدوم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمسا قبل خمس، يقول فيها فراغك قبل شغلك، صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، الحق وإلا أنت لحظات يا ابن آدم. كلام الحسن إنما أنت وقت، إذا مر بعضك إذا مر وقت فقد مر بعضك، قاعد الأيام دي قاعدة تهدم فيك. ويقول من عجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، بل ممكن تجد الكثرة الكاثرة كميات الهائلة. مثلا تبقى واضحة قوي لو مباراة مهمة أو نهائي أو كأس أو دوري أو مباراة كما يقولون مصيرية، تجد إن الدنيا قد تتوقف. وقس عليها مسائل كثيرة حتى في أمور الدنيا، تجد إن الواحد يجي للوقت الأخير، يجي قبل دخول المدارس ويقوم رايح السوق عايز يجيب أغراض العيال للمدرسة. كل الناس راحة، اللي ممكن يجيبه في الوقت الهادي العادي في ساعة ممكن يجيبه في أسبوع، وممكن ما يلاقيش المقاسات المناسبة، وممكن ما يلاقيش بالأسعار المناسبة، لكن لما ياخد الوقت ويستغل يسهل عليه خلاص كل أموره في سهولة ويسر. فهذا ما يوجهك إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن فيه مهم وفيه أهم، فيه مفضول وفيه فاضل. فيقول قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغل بالمعاش، شغال وممكن تلاقي شغال طول النهار، وممكن يكون عمله في الشمس ومرهق ومزعج، وممكن يكون تعامله مع جمهور فخلاص لا عاد قادر يسمع حد ولا يكلم حد، ما بيصدق ان الدوام ينتهي ويخلص اليوم على كده، فما عندوش استعداد بقى ان هو يجيب بقى من مكي ابن ابراهيم ويجيب الكتب اللي اتكلمت عن شيوخ البخاري ويقعد بقى يتعرف على الراجل ده عن قرب، وبعدين يجيب عبد الله ابن سعيد واستزت عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند لمكي ابن ابراهيم، وان مكي ابن ابراهيم ده شيخ البخاري ومن اكبر ومن اعلى طبقات شيوخه. اشتغل. يقول كثير من الناس يشير إلى أن الذي وفق لذلك قليل. قال ابن الجوزي، ولما يجي ابن الجوزي يتكلم في الأبواب دي فيها رقة القلب، الحاجات دي اسمع قوي. كانت الحشود الهائلة بعشرات الآلاف تحضر مجلسه وعظه. يقول: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا عنده ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع معك صحة ووقت فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة. يعني تلاقي مثلا وقت الزرعة تجد إن الفلاحين يتسابقون، عايز زرعته تصح، عايز أفك أقرانه. فأنت لمزرعة الآخرة لو قعدت ما بذرتش، ما سقتش، ما اهتمتش، ما جددتش، ما شلتش الحشرات والآفات ورعيت مراعاة تامة عن قرب، لن تجد ثمرة. ولذلك بتبقى حصرتهم فوق ما تتخيل. عشان الغبن ده وكتير من الناس مغبون، سمى الله يوم القيامة يوم الحصر. ومن رحمة الله بنا وجه عنايتنا إلى ذلك وقال: وأنذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الحسرة. وبعدين يقول لك: لا ده مش حسر، ده حسرات. تقعد تتحسر على حياتك، وتتحسر على النعم اللي ربنا أعطاها لك، وتتحسر إن ما صبرتش على البلاء، وتتحسر إنك ما تتعلمتش العلم الشرعي. كان في ولد من الشباب جاب لي في المسجد، أحاول أجيبه درس مستعين، فراح يدرس الطب في روسيا. فلا ما فيش لا بقى في مساجد ولا في صلاة ولا في قبلة ولا في أذان ولا في جمعة ولا في قرآن. صدم. كان يوميا يقعد يسألني بالنص ساعة، وكان أيامها الدقيقة يمكن بست دراهم قبل بقى البرامج والشغل الكمبيوتر والحاجات دي. تخيل انت بقى نص ساعة في ست دراهم، مبلغ يعملوا 150-200 درهم كل يوم، وانا كان الدرس ببلاش. فقال: والله يا شيخ انا غلطان. بل والله اخطر ما مر علي، والله العظيم حتى اقول سبحان الله لو الانسان ينتبه للوقت. واحد من الشباب سافر بريطانيا، وبعدين اتصل علي قال لي: يا شيخ انا الان وقت المغرب والعشاء قريبه، ومر علي كلب ما جابش بقى بقيه الكلام، لمسني ما لمسنيش، ما عملنيش، وقام الخط قاطع. تخيل بقى واحد زي ده يروح يسال مين؟ مايكل ولا يسال توني ولا يسال اليزابيث؟ اتصل على مين؟ حاولت اتصل لقيته بدي ان هو متصل من كابينه، يعني عايز توصله المعلومه مش عارف، وكانت قدامه جاهزة سهلة. فيتحسر يقول: يا ريتني. يعض أصابع الندم هنا زي اللي تشوفه كده في الاختبار. وقد تكون هذه سبب لجد الطالب واجتهاده. كان معنا واحد من الشباب يعني كان متساهل كده، ففي أولى ثانوي جاله دور ثاني في اللغة الإنجليزية. أول ما شاف الدايرة الحمراء كده ولا ينفع يعملها لا كحكه ولا بسكوت ولا يحط عليها اي سكر ولا اي حاجه كده، عملت له صدمه. بقى مدرس انجليزي بارع. عملت له صدمه، عملت له ازمه. ازاي؟ ولذلك بقى لما الواحد يعاين في القيامه قد ايه فرط، يستشعر الخساره العظيمه جدا. تخيل انت لو واحد جه معلك تليفون وقاعد يحسنه لك ويعمله لك، شريته منه بألف، وبعدين اكتشفت ان هو ما يسويش حاجه خالص، يقول لك: يا عم ده صيني ومنظر. زي واحد بيحكي لنا كده، واحد معدي عليه بخروفين وقاعد يزينهم له وزخرفهم له وقام شايلهم منهم ب5000 جنيه. بعد ساعه واحد مات، بيقول: لو عدى عليه قطر مش هيموت بالشكل ده. بقول قعدت ابص التاني الحصى منتصف متى تلفظ انفاسه الاخيره وقاعد بقى 5000 جنيه واحد واخد بالك. هو دي يدخل الاختبار السؤال الاول كتابه الرقاق مش عارف يعني ايه رقاق. كيف قلبك يرق وانت لا تعرف ما هي الوسائل التي تحرك القلوب وهي اسباب قسوة القلوب؟ ولذلك واحنا بنرتب مع اخواني اخترت هذا الباب بعينه اولا في صحيح البخاري ويبقى علم حديث وكذلك في نفس الوقت ثقة في القلوب محتاجينها جدا خصوصا في هذه الاوقات. ممكن تحرك الناس طب قول دلوقتي في عربية انابيب غاز وتوزع ببلاش انا اول واحد اسيبكم وامشي. ما انا اتبهدلت جدا امبارح عشان نعبي انبوب. لكن لما تعرف ان الاخرة خير وابقى وانك مغبون لو سبت مجلس فيه الملائكة وانك تفتخر بين يدي الله بهذه المجالس وانك في طريق العلم طريق الانبياء وانك تحشر في هذه الزمرة زمرة العلماء هذا يكفيك. تبقى تقول انبوبة ايه واكل ايه اي حاجة. كان معنا اخت جت الامارات وهي حافظة 18 جزء فقلت لها في مسابقة فيها عدة فروع بس انا دخلك في القرآن كامل ما كانتش تنام من الليل. فيعني الحين بيقولوا لها مش عارف قلت لهم طبخ ايه واكل ايه ومحشي ايه والكلام ده ياكلوا اي حاجة. عندها هدف عندها طموح. في ناس كده ما عندوش الوقت ده ليه اي قيمة. اي واحد يصفر له او يرن عليه ينزل له جاري تعالى معاه القاهرة رايح تعالى اسكندرية راكب تعالى صلي الفجر يهرش. ولذلك تجد صاحب الصحة ده حصته هتبقى أليمة جدا. مرات بندخل على بعض المرضى واحد كان مغلب أمه موريها الويل وبعدين آخر ما زرقت دعت عليه فأصيب بحادث وتوقفت أعضاؤه فكان لا يحرك أي عضو من أعضائه. تخيل دخلنا علينا واحد من المشايخ بكى فبنقول له أمنيتك إيه؟ قال أمنية حياتي أن أضع جبهتي على الأرض لله. كانت تحتيل عليه تقول له يا ابني صلي يا ابني المسلم لابد أن يصلي يا ابني المسجد والصلاة ما فيش الكلام ده فتعظم عنده الحسرة. فلما الواحد يجي يلاقي المزرعة بتاعته صحرة ما زرعش حاجة ويجد أناس آخرون تخيل كده زرعت النبي محمد زرعت أبي بكر الصديق كيف تكون شكلها دي في الجنة وفيها التجارة في الدنيا. الدنيا دي غالية قوي الوقت ده غالي قوي الصحة دي غالية قوي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثير من الناس مغبون فيه وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو ايه المغبوط ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون لأن الفراغ يعقبه الشغل ولا محالة والصحة يعقبها السقم ولا محالة ولو لم يكن إلا الهرم لكان كافيا. يصر الفتى طول السلامة والبقى فكيف ترى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيامة ويحمل. لما يجي كده يلاقي حد عايز ياخد ايده عشان يوديه الحمام وما يقدرش وممكن الله يكرمكم ويعزكم يجيبوا له حفاضه الكبار عشان خاطر لا يستطيع ان يتحرك ويجيبوا له الفراش اللي هو الفراش الخاص ده عشان خاطر لا يصاب بمزيد من المرض. ولذلك اللي بيقول لك ان شاء الله لما اكبر الله لما اطلع المعاش هقعد بقى في المسجد وهبقى شيخ المسجد. وما يدرك انك وقتها تبقى على رجليك، وما يدرك انك وقتها تبقى على هدايه. مجالس تزداد ضلال وبعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال للمكلف البالغ العاقل صاحب التمييز اللي وكل له ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك عن الشمال يكتب السيئات. مثله بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال. فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق، أو الحذق لئلا يقبل يبقى فايق. الصحة والفراغ دول رأس مالك، الوقت فراغ هو الوقت يعني، دي رأس مالك اوعى تضيعهم. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خيري الدنيا والآخرة. وقريب منه قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إلى آخر الآيات. هذه تبين الغبن الذي يعيش فيه الناس، وعليه أن يجتنب. خلي بالك من دين خصوصا أنتم، خصوصا أنتم، لأن الناس بيقتدوا بكم بأقوالكم وأفعالكم. الصورة بتاعتك دي هم يرون فيها الدين. وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح. وقوله في الحديث: مغبون فيهما كثير من الناس، كقول الله تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فهذه بعض الجمل على هذا الحديث. ثم قال: وقال عباس العنبري عن معاوية ابن قرة. طبعا دي لها كلام على هؤلاء، احنا نكتفي بواحد فقط. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار المهاجرون. اللهم، هذا مجمع الدعاء، أصلها يا الله، وحذفت الياء للقرب وعوض عنها بميم الجمع. لا عيش حقيقي، وإن الناس اللي هي بقى قاعدة بقى في بيوت وفيلل وقصور وحياة يعني فيها كده يعني ملذات وطيبات وفسح وريحات وجيات، هم يعني منظر ومطمع عند الناس، وهم محل الحسد. لكن يقصد مثلا العيش الحقيقي، عيش الآخرة، لما تفوز وتسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، لا فيها موت ولا فيها نوم ولا فيها خلاء يتخلى ولا فيها عرق ولا فيها أذى ولا فيها منغصات ولا فيها معكرات ولا فيها آفات ولا فيها أمراض. دار السلامة تسلم فيها من كل أذى وشر وسوء. هي دي العيشة، هي دي الناس اللي عايشة، هي دي اللي تحسد، هي دي اللي الواحد يخلي نفسه زيها. لان في بعض الناس لما يشوف الدنيا ويشوف اهلها يتهبل، يقول لك فلان ده كان قاعد معايا في تخت واحد. ده حتى بعض الناس في الدنيا بيبص العيال، عنده 5 عيال وانا عندي 3، عايز يدخل في سباق في اي حاجه، اي دنيا، باي شكل باي طريقه. يقول لك فلان ده سافر 5 سنين وجه رزع بيت 11 دور، واحنا مش عارفين نعمل حاجة. فتلاقيه يتهبل، ينصرع، يصب الصعار، فيدخل على الدنيا بمنتهى القوة، فما فيش أخرة، مش موجودة، مش واخد باله. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأنصار، وأهل مكة المهاجرين. وهو صلى الله عليه وسلم يحفر بنفسه. شفت الإسلام عشان يوصل لك وصل بجهد جهيد إزاي؟ وصل بنقل التراب على ظهر النبي وحمل الأحجار بين يديه وعلى ظهره حتى يصل إليك. وكذلك هم يحفرون الخندق. قسم النبي صلى الله عليه وسلم ووزع عليهم الخندق على طوله ووسعه وعمقه، وأعطى نفسه نصيبا جزئية يحفر فيها مثلهم سواء بسواء صلى الله عليه وسلم. فكان يحفر معهم وكان ينقل معهم التراب. وفاغفر، المغفرة يعني التجاوز، يعني العفو. المغفرة يعني الذنوب إما تمحى وإما موجودة ولكن لا يؤخذ عليها. عمل حاجات إن الأخطاء لا ينظر إليها، يعني ياخد على اليمين شغال واليسار دي مش موجودة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح، فاغفر وأصلح، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب بالصلاح في الدين والدنيا، في الدنيا والآخرة، حتى في أمور الحياة. اللي بيحضر الدروس والمحاضرات لابد أن يوفقه الله، وانت ما بتتطئش لله وهتبقى زيك زي القاعد يتصرمح واللي قاعد يلف في الشوارع. اللي بيستخدم الدنيا خدمة للدين لن يتساوى في دنياه مع أهل الدنيا. أبسط شيء لابد مزاجه يتعكر، ما هو ما ينفعش تبقى الدنيا مشاله كده إزاي وهو في معصية دائمة لله سبحانه وتعالى. وفي هذين الحديثين إشارة إلى تحقير عيش الدنيا مهما كان فيها من حياة. أصل أنت تعرف قيمة اللي أنت فيه بالمقارنة. لأن واحد مثلا في قرية فقيرة جدا وكلها مبنية بالنيل وما عندهمش كهرباء وما عندهمش مية في حنفيات وكذا، وانت الوحيد اللي عندك حنفية صنبور كده ولمبة جاز، يبقى انت بالنسبة لهم ايه؟ افضل واحد، اسعد واحد. فانت لما تيجي تقارن او لما تيجي تقيس يكون بالمقارنة. فأي عيش في الدنيا مهما كان بجوار عيش الآخرة ولا شيء، ولا شيء. تيجي تبص تلاقي بعض الناس يقول لك كل عشان خاطر مش عارف ايه، الدكتور بتاعه مش عارف ايه يقول له كل، والتاني يقول له اوعى تاكل، ده يقول له لازم تعمل عملية، والتاني يقول له لو عملت عملية تموت. فتلاقيه قاعد في الصراع هو على جسد واحد، ولكن في الجنة كل هذا منتفي ومحال. فلما تنظر بقى للدنيا وانت قاعد تبص الأغا كده تحتقر الدنيا بكل ما فيها بكل نعيمها، تحقر عيش الدنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء. حتى هي الدنيا نفسها لا تدوم، إذا أصحت فتمرض، إذا أغنت فتفقر، إذا أعطت فتمنع، إذا رفعت فتخفض، ما تبقاش على حال أبدا. هي كده جبلت على كدر. تخيل كده أديك أفضل مكان أقول لك أقعد فيه أسبوع، فتلاقيك وانت واخد المفتاح كده وانت جاي تستمتع تقول ده ده أسبوع كده كده يخلص. لكن لما يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت. فالنعمة تعظم، حاجة ملكة خدها هتفضل فيها أبدا. طب إذا ما كانتش هتتاخد منك أنت اللي هتتاخد منه، يقول لك اقعد في البيت ده لغاية ما تموت. يعني في النهاية وهطلع من البيت، لكن في الجنة نعيم دائم. كنت مع واحد كده من الناس الطيبين، يقول لي يا شيخ انا كل ما افكر في الجنة يعني كل يوم تزداد جمال. ده البيت في الدنيا كل ما تسيبه يتوسخ ويتطرب ويبقى قديم ويتكسر ويتهدم، عكس البيت في الجنة. وانت في الجنة كل يوم تزداد شباب وحيوية وجمال، في الدنيا كل يوم تزداد كبر وضعف ووهن. يكفي هذا. ومناسبة إرادة هذا الحديث مع حديث ابن عباس اللي هو في الباب، أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ. ليه؟ لإيثار عيش الدنيا على عيش الآخرة. فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء، يبقى أنت مغبون، فلا عيش إلا عيش الآخرة، بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب، ومن فاته فهو المغبون. شفت الترابط الجميل ده؟ وبعدين خلي بالك بقى، تلاقي الواحد هو بيبني البيت وطلع عينيه يقول الله العالم من اللي هيسكنه، فمتعته به مش كاملة. وبعدين يجي له بعض الهواجس كده يقول له والله يا انت بينك ما هتقعد في البيت ده، ويروح كده يجيب الستاير بقى والفرش والسجاد والطلبات والادوات وكده، يقول يا ترى مين اللي هيتمتع بكم؟ وتقوم جاله وعكه كده ولا حادثه ولا حاجه، انا عارف والله احنا مش وش فرح. فتلاقيه مكدر. فحتى وهو في احساسه انه في نعمه يستشعر الغبن. الباب الثاني، مثل الدنيا في الاخره، وقوله تعالى إنما دي حصر القصر. الحياة الدنيا دي الحياة الدنيا مش حاجة تانية، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كفار الأمة الزراع يعني، مطر جه مبسوطين قوي، هتطلع ايه الخضره والزرع كده، ثم يهيش بعد ما يخضر ويكبر ويحلو كده، ايه اللي يحصل له؟ فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ايه قفلة الحياة الآية يا جماعة؟ وما الحياة الدنيا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. المتاع هو ما يتمتع به فترة من الزمن محدودة مش دائم، والغرور متاع حقيقي غير حقيقي. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران زين للناس، لكن هي في الحقيقة إيه؟ ما هي الزين مش جن الواحد يتمسك بها، لان في اخرى زينتها حقيقيه. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسلمه قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابي عن سهل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. باب مثل الدنيا في الآخرة، خد بقى بعض المعاني اللي تقرب لك الدنيا إيه والآخرة إيه. هذا معنى الترجمة يعني العنوان. يقول إنما الحياة الدنيا إلى آخر الآية، هذا مثل قول الله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا. ولذلك تجد أهل العلم هم أعرف الناس بحقيقة الأشياء، كان في حديث في ختام كتاب الأدب المفرد في درس الفجر اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رجل شديد الغضب احمر وجهه انتفخت أوداجه يعني حالته، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد. كلمة تقلب حالك، سبحان الله. شفت العلم؟ هو ما عندوش ايه؟ هي دي بقى أهل المعاصي الذنوب، جهلة، جهل، بيدور غلط، بيظن ان هو لما يزود سرقة او يزود رشوة او يزود اكل اموال الناس هيستمتع اكتر، فاذا به يطول بلاؤه وتستعظم وحشته. يلاقي عنده فلوس يقول له: والله يا اخي وجودها معايا مزودنا حسرة وألم. وخصوصا بقى لما يلاقي واحد ما عندوش حاجه خالص ومزاجه كده مرتاح وهادي وقاعد يلعب وقاعد يضحك وقاعد فرحان، ده اهو ما عندوش حاجه خالص، الكحيان الجربان ده اهو مش عارف ابقى زيه. ادي الدنيا والاخره. قال ابن عطيه: المراد بالحياه الدنيا في هذه الايه ما يختص بضرب الدنيا من تصرف امور، واما ما كان فيها من الطاعه دي مش من الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطب والنساء من الثلاث. ثلاث دي غلط، ليست من كلام النبي. حبب إلي من دنياكم الطب والنساء، بس جملة خلصت. جيب بقى موضوع تاني: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة دي مش من الدنيا. فلما يقول إن الدنيا دي اللي هي بيشتغل فيها، يشقى فيها وياكل فيها ويشرب فيها وينام فيها ويلعب فيها ويروح ويجي فيها، لكن امور الاخره دي جنه، جنه الطاعه، اللي انت تبقى واقف كده زي ما انا كنت بقول للناس في رمضان: عشان تستمتع بالطواويح، عشان تستمتع بحلاوه الصيام وانت واقف كده تستشعر: الله يبني لي الان القصور في الجنه. وانت شغال الذكر، الشغل شغال في تجهيز قصور الجنة وحور الجنة والخلود في الجنة، فده مش من الدنيا. ولذلك امرأة فرعون لما أخذ في تعذيبها كانت تضحك. فسر أهل العلم ذلك قال: سبقت الروح إلى الجنة فاستمتعت بها فلم تستشعر عذاب الجسد. فما لميت إيلام ولا يضر الكبش سلخها بعد ذبحها. هو ميت، فالجسد ده مش هنا خلاص، أهم حاجة الروح فين. فلذلك تجد أهل الطاعة روحهم حلوة، روحهم جميلة، روحهم طالعة فوق، فتجد أخلاقه في رقي، ما ينزلش إلى أسافل الأخلاق، لك لقيه في حقد ولا غل ولا حسد ولا كبر ولا رياء ولا سمعة، كل الكلام ده عنده ولا أي حاجة، دنيا إيه وبتاع إيه. ولذلك تجد إن اللي متكالب على الدنيا حريص عليها ما عرفش حاجة عن الآخر، هم دنيا، فيتسابق فيها بمنتهى السرعة بمنتهى القوة. ولذلك تجد فرحة بعضهم قد تصل به إلى سكتة قلبية يموت من قمة الفرح أو من قمة الحزن كذلك. ليه؟ لأن هي دي كل همه ومبلغ علمه ومحركه، يضحك لها ويبكي من ذهابها وهكذا. فالمراد هنا في إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، ده شغل الدنيا. أما صاحب بقى الطاعة دي مش في الدنيا. يقول: والتزين ما والزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما يحسن به الشيء. شفت كده؟ أنا آسف كده، يعني المثل يقول لك لبس مش عارف إيه تبقى إيه، هي مش كده، ها؟ هي مصطنعة. ولذلك يعني يقول عن المرأة والعياذ بالله اللي ماشي الحرم كده يقول لك ايه غانية، لأنها استغنت بجمالها عن المحسنات فبقت مطمع الناس وطلب الناس. وكذلك التفاخر يقع بالنسب غالبا، انت مش عارف انا مين، شايف ابن مين، شايف انا ممكن اعمل فيك ايه، التكاثر. يقول لك حتى كتير جدا حتى من الاخوه يقول لك انا عيال حافظين القران ده شغل دنيا، انا اي حاجه بقى من الكلام ده. ولذلك تجد العقوبة على اللي عايش دنيا بس في الآخرة عذاب شديد، عذاب لا يتوقف، عذاب مستمر. وفي أشد من كده؟ ما فيش راحة، ما فيش توقف. أما أهل الإيمان ومغفرة من الله ورضوان، دي الأهل الإيمان. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله موضع صوت في الجنة، موضع صوت في الجنة مكان ده بس خير من الدنيا وما فيها. وهذا يعني نقف عنده وسيأتي معنا حتى لا نطيل إن شاء الله بإذن الله. أنا شغال في أوراق تلخص الكتاب، لأن أنا شايف أن الشرح الشيخ العثيمين هيبقى كبير جدا، وإحنا مش هنشتغل معه إلا إذا ما استطعت أن أنا أجهز لكم مادة فتبقى كمرجع أو مادة موجودة، فلا حرج ولا بأس. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكم وحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أرجو كتابة الأسماء، فكتابة الأسماء عندي مهمة جدا. واضح أن الأخ ياسر والأخ حسام والأخ عادل بيظنوا أن الموضوع في وجود الشيخ مجدي بس، يعني الحياة والمجلس في وجوده، فلو مات الشيخ مجدي يموتوا، وإذا مرض يمرضوا، وإذا حضر يحضروا، فالله المستعان. فأرجو أو من ضمن التخبط كل واحد جايبه الشيخ أعطاني ورقة دي للنساء ودي للرجال. طيب ماشي، طيب ماشي. اللي ما كتبش اسمه يا جماعة، اللي ما كتبش اسمه أرجو كتابة الأسماء، أرجو كتابة الأسماء. أرجو كتابة الأسماء وأرجو إن ما حدش يكتب اسم حد. يعني الأخ حسام جزاه الله خير كتب اسمه أول واحد. أرجو اللي ما كتبش اسمه يكتب اسمه يا جماعة. ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك. دول تعمل ايه؟ الحمد لله لسه. خلاص محتاج النهارده ولا ايه؟ السلام عليكم. وقت هدمه، من الذي بناه، من الذي هدمه، حدث في توسعات صفة الغرفة دي، ولو في مجال رسمي عن المبنى. هل هي الأسبوع القادم ولا؟ لا، حتة مفتوح قوي دي صعبة، ممكن يزدف الأسبوع يعني.